ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. اختطاف بنت الرئيس المدير العام، الحلقة الأولى. كانت تربط والي أمن الدار البيضاء صداقة بالرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين، وكان طبيعيا أن يتلقى والي الأمن من حين لآخر مكالمات هاتفية من السيد عبد الصادق بن جردون. ولكن المكالمة التي تلقاها والي الأمن من الرجل في صباح 12 من أكتوبر من العام 2000 كانت مختلفة. كان الرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين يتحدث بصوت تعلو نبرته مسحة حزن وقلق، فطن إليها والي الأمن سريعا فبادر صديقه بسؤال: سيد عبد الصادق، هل أنت بخير؟ كان رد الرجل مباشرا: هل أستطيع مقابلتك الآن؟ رحب به والي الأمن، اعتقد أن الرجل يواجه مشكلة اختلاس للأموال أو شيئا من هذا القبيل، لكن ما سيعلمه بعد قليل شيء مختلف تماما عما تصوره. بعد نحو 10 دقائق كان الرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين يقف أمام صديقه والي أمن الدار البيضاء، كان مضطربا شاحب الوجه مرتجفا. حسب والي الأمن أن تكهنه كان في محله وأن المشكلة كبيرة. ما الأمر يا سيد عبد الصادق؟ اختطفت زكية ابنتي الكبرى، أريدك أن تساعدني، ولكنني لا أرغب في أن يفتضح الأمر ويتسرب إلى الصحافة. طمأنه والي الأمن: الشرطة تعودت على سبر أسرار الناس وهي ملزمة بالكتمان. اطمأن السيد عبد الصادق بن جردون إلى كلام والي الأمن، لقد حلت عقدة لسانه فانطلق يحكي: اختفت ابنتي زكية منذ يومين، لم يكن من عادتها أن تتغيب عن البيت، لقد توصلت بمكالمة هاتفية من مجهول قال إن زكية رهينة لدى منظمة تسمي نفسها جماعة الجهاد والتكفير، قال أيضا إن محكمة إسلامية قضت بإعدام زكية لمجاهرتها بالإفطار في رمضان. كان صوتا رهيبا، قال إن المنظمة تطرح خيارين لا ثالث لهما: أن يتم إعدام زكية أو أن تدفع عائلتها فدية مالية قيمتها 100 مليون سنتيم، سيتم اعتبارها كفارة توزع على الفقراء والمحتاجين. استرجع الرجل أنفاسه وأكمل: لقد أمهلوني 3 أيام، علي أن أدفع وأن لا أبلغ الشرطة وإلا قتلوا زكية. لم يتمالك الرئيس المدير العام دموعه. هدأ والي الأمن من روع صديقه: الشرطة تعودت على التعاطي مع مثل هذه القضايا وغالبا ما تكون العاقبة سارة. أخذ والي الأمن سماعة الهاتف، اتصل برئيس الشرطة القضائية وطلب منه الحضور، لم يتأخر في الوصول. قدم إليه السيد عبد الصادق بن جردون، طلب منه أن يعمل على تسجيل أقواله في محضر وأن يبقي الأمر طي الكتمان. لكي تتوفر للتحقيق فرص النجاح كان يتعين البدء بالحصول على كل المعلومات الخاصة بالبنت المختطفة بمحيطها العائلي وأيضا بالعلاقات التي تقيمها خارج نطاق البيت الأسري. علم المحققون أن زكية بن جردون اليافعة ذات 20 ربيعا هي البنت الكبرى للسيد عبد الصادق بن جردون من زوجته الفرنسية سوزان. كانت زكية تلميذة في مدرسة حرة، كانت شديدة التأثر بأمها الفرنسية مدام بن جردون، وكثيرا ما كانت تتغيب عن البيت لفترات لم تتجاوز قط الليلة الواحدة. أقامت علاقات مع شبان كثيرين، لم تكن صلتها بالواحد منهم تتعدى الشهر. كان أبوها يحاول الاعتراض على سلوكها، ولكنه كان يصطدم بجدار من الصخر الصلد اسمه مدام سوزان بن جردون. أدرك المحققون أيضا أن زكية بن جردون في حواراتها مع زملائها وصديقاتها كانت تصر على أنها فرنسية وإن كان أبوها مغربيا، وكانت تأسيسا على ذلك ترى أن كل ما هو دين وعقيدة إسلامية بما في ذلك صيام رمضان لا يخصها هي، وإنما يخص المغاربة. أمر والي الأمن بأن يوكل الملف إلى العميد الممتاز عبد الرحمن الصافي، وأن تلحق بفريقه الضابطة الشابة رشيدة الوردي التي وفدت حديثا من المعهد الملكي للشرطة. تلقى العميد الممتاز الأمر بإبلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء بالقضية وتفاصيلها وبضرورة إحاطتها بالكتمان، وكان الضابط على استعداد لتلقي تعليمات وكيل الملك. بدأ العميد الممتاز تحركه باجتماع مع فريقه، استدعى الضابطة رشيدة الوردي وشرح لها الموضوع وطلب منها أن تصطحب معها إحدى مفتشات الشرطة وتذهب إلى منزل عبد الصادق بن جردون. في مقر المحكمة الابتدائية التقى العميد الممتاز بوكيل الملك، أطلعه على القضية، وكان مما تقرر الإذن بالتنصت على المكالمات الهاتفية التي تتلقاها عائلة بن جردون. تحرك الشرطة يقتضي الكثير من الحيطة والدقة حفاظا على سلامة الرهينة زكية بن جردون. المهمة التي قامت بها الضابطة الشابة رشيدة الوردي وفرت معلومات هامة حول المحيط الأسري للسيد عبد الصادق بن جردون. لقد أفضت التحريات إلى أن زوجته الفرنسية سوزان امرأة سلطوية الطبع، تتعامل مع الجيران بتعال، ترفض مبادلتهم التحية، فقابلوها بالمقاطعة، كانوا مجمعين على مقاطعتها. كانت مدام بن جردون لا تستقبل في بيتها سوى الأجنبيات المتزوجات من مغاربة. لقد تحول منزلها إلى ناد لتلك الفئة من النساء. أجبرت والدي زوجها على الاستقرار في الطابق الأرضي بدعوى أنهما يزعجانها حين يستيقظان لصلاة الفجر. في رمضان كانت تقيم مائدة الغذاء وتصر على أن يجلس حولها جميع أبنائها. زوجها عبد الصادق الرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين كان يلتحق بالمائدة خلسة، في الخارج يدعي الصيام. مكنت مراقبة الخط الهاتفي لمنزل عائلة بن جردون من أن ترصد مساء 12 من أكتوبر اتصالا هاتفيا كان من رجل لم يهتدي أي من أفراد الأسرة إلى معرفة صوته. خاطب الصوت عبد الصادق بن جردون، توعده بقتل زكية إن لم يحضر الفدية قبل انقضاء مهلة الثلاثة أيام. وإمعانا في الضغط أسمع الخاطف أو الخاطفون عبد الصادق بن جردون صوت ابنته زكية وهي تستغيث وتناشده أن يدفع الفدية وينقذ حياتها. لكم أن تتصوروا الحالة النفسية للأب والأسرة. عدا التنصت على الخط الهاتفي لبن جردون، كانت عناصر أمنية متنكرة تراقب المنزل على مدار الساعة. لعب العنصر النسوي منها دورا هاما. مكنت المراقبة من معرفة أن مدام سوزان بن جردون زوجة الرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين قد استقبلت عددا من أصدقائها وصديقاتها الأجانب خاصة. ومكنت المراقبة من معرفة أن مدام فرانسواز الصالحي وحدها التي قضت اليوم عند آل بن جردون ولم تغادر إلا في حدود 9 مساء. لم يحمل الليل جديدا، وردت على المنزل مكالمات هاتفية من صديقات لسوزان بن جردون تسألن وتواسين. في صباح اليوم الموالي في 8 شهدت مدام فرانسواز تدخل منزل آل بن جردون. تبين لاحقا أنها كانت ترد على المكالمات الهاتفية لأصدقاء العائلة. في ذاك الصباح بدا السيد عبد الصادق بن جردون وقد داهمه اليأس، قصد إلى مكتب والي الأمن وأبلغه أنه لم يعد يقوى على الانتظار والمخاطرة بحياة ابنته، وأنه أحضر الفدية 100 مليون سنتيم، وأنه سيدفعها لقاء حرية ابنته زكية. بدا عبد الصادق بن جردون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للمناجم والتعدين مصمما على افتداء كريمته، موقف من صديق احرج والي امن الدار البيضاء الذي اتصل بجهات امنيه عليا وافقت على ان يدفع السيد عبد الصادق بن جردون الفديه، لكن بشرط ان ينفذ وبالحرف الخطه التي ستوضع لتلك الغايه. كان الوقت ضحى. في 10:00 رن هاتف مكتب السيد بن جردون في مقر البنك المغربي للمناجم والتعدين. هذه المرة جاء الصوت يأمره بأن يضع مبلغ الفدية في حقيبة سوداء وأن يستقل سيارته الشخصية ويسلك الطريق السيار إلى مطار محمد الخامس. كان عليه أيضا أن يسر برقم هاتفه المحمول إلى الخاطف الذي أمهله نصف ساعة للامتثال. تمت المكالمة من هاتف محمول، دونت الشرطة رقمه وأضافته إلى الأرقام الموضوعة تحت المراقبة. كان والي أمن الدار البيضاء وهو صديق للسيد بن جردون يتابع القضية عن كثب. كان يتوقع من صديقه أن يبلغه بالمكالمة الهاتفية الأخيرة، لم يحدث ذلك. في الخطة الأمنية التي وضعت تم توجيه 3 سيارات لمواكبة عملية دفع الفدية. انتظر والي الأمن ما يقرب ربع الساعة عسى أن يتصل عبد الصادق بن جردون، لم يتصل. فأمر الوالي السيارات الثلاث بالتحرك إلى شارع الزرقطوني حيث مقر البنك المغربي للمناجم والتعدين. غدا ستتسارع التطورات وستأخذنا إلى منحى غير متوقع. ملفات بوليسية. اختطاف بنت الرئيس المديري العام، الحلقة الثانية. في 12 من اكتوبر من العام 2001 اتصل عبد الصادق بن جردون بصديقه والي امن الدار البيضاء ليبلغه بان ابنته الكبرى زكية قد تعرضت للاختطاف. ابلغه ايضا ان الخاطفين يطلبون 100 مليون سنتيم فدية يجب دفعها خلال 3 ايام والا قتلوا زكية. بدا السيد بن جردون وقد تسرب الى نفسه اليأس، كان مستعجلا انقاذ حياة ابنته، ولذلك ما ان انقضت 24 ساعة على تحرك مصالح الامن رأيناه يطرق باب والي امن الدار البيضاء. قال انه لم يعد يطيق الانتظار اكثر والمخاطرة بحياة ابنته، وانه احضر 100 مليون التي يطالب بها الخاطفون. بدا والي امن الدار البيضاء وقد احرجه موقف السيد بن جردون، اتصل بجهات عليا ابلغها بالامر، وافقت على ان يدفع السيد بن جردون الفدية ولكن وفق خطة مدروسة عليه ان يتبعها. كانت مهمة رجال الامن تتبع تحركات السيد بن جردون. ما ان تحركت السيارات نحو شارع الزرقطوني حيث مقر البنك المغربي للمناجم والتعدين حتى رن هاتف والي الامن. في الطرف الاخر عبد الصادق بن جردون يبلغه انه قاصد الطريق السيار نحو مطار محمد الخامس لتسليم الفدية. اطمأن والي الامن، صاحبنا يرغب في التعاون مع مصالح الامن، لقد اثبت حسن نيته. تم التركيز الان على الهاتف المحمول لسيد بن جردون، عبره سيتلقى تعليمات الخاطفين لتسليم الفدية. سيحاول رجال الامن التعرف الى الهاتف الذي يستعمله الخاطفون لتحديد مكان وجودهم. ما سيتم رصده من مكالمات سيكون حاسما في كل تدخل لقوى الامن. كان بن جردون يقود سيارته وحيدا على الطريق السيار، ولما بلغ مستوى المكتب الشريف للفوسفات رن هاتفه. ألو، توقف عند محطة الأداء ثم انتظر، ستأتيك التعليمات. كان عبد الصادق بن جردون متوترا، يرتجف ويتصبب عرقا، لم يكن له أن يلاحظ وجودا أمنيا يحفه. كانت سيارة مموهة تسبقه لا تثير أدنى شبهة، وكانت 3 أخرى تتبعه على بعد بضع كيلومترات. التقطت الشرطة المكالمة الهاتفية الأولى. لم يتم رفع المراقبة عن هاتف منزل آل بن جردون. كانت مصالح الأمن تسجل كل المكالمات وتحيلها على خبراء لتحليلها ومقارنتها بالصوت الذي أعلن عن خطف زكية بن جردون. عن طريق الصدفة تم إدراج مكالمة أجابت عنها السيدة فرانسواز الصالحي. كان المتصل رجلا. ألو ماما، أين هو جواز سفري الفرنسي؟ أجابت السيدة فرانسواز: لقد أحضرته من القنصلية، إنه في الدولاب في غرفة النوم. في مختبر الشرطة تمت مقارنة الصوت بصوت الرجل الذي أعلن عن اختطاف زكية بن جردون. جاءت النتيجة مفاجئة، تطابقت نبرات الصوتين، إنهما لرجل واحد. تم إبلاغ والي الأمن على الفور. مرحلة جديدة وحاسمة بدأت. استدعى والي الأمن عددا من المسؤولين، منهم رئيس مصلحة الاستعلامات العامة. كان ضروريا اكتشاف وجه ذاك الشخص الذي نادى مدام فرانسواز الصالحي بماما. سريعة جاءت المعلومات الأولية. السيدة فرانسواز الصالحي فرنسية متزوجة من مهندس فلاحي اسمه محمد الصالحي، لها منه ولد اسمه كريم وبنت اسمها ماريا. على الفور تم وضع منزل الصالحي تحت المراقبة. كانت هناك ضرورة ملحة للتعرف على وجه كريم الصالحي ابن فرانسواز. شهد كريم يغادر البيت على متن سيارته، مضى مسرعا في اتجاه شارع عبد المؤمن. دخل الطريق السيار باتجاه مطار محمد الخامس. فجأة على بعد نحو كيلومترين توقف، نزل من سيارته، اخرج منظارا، ثم استشرف الافق جهة محطة الاداء. كانت سيارة عبد الصادق بن جردون متوقفة هناك. اخذ هاتفه، اتصل بالسيد بن جردون: تظاهر بانك تفحص عجلة سيارتك الخلفية، ضع الحقيبة اسفل جانب الطريق ثم انصرف. امتثل عبد الصادق بن جردون، وما ان تحركت سيارته حتى حل بالمكان كريم الصالحي. اخذ الحقيبة ثم امتطى سيارته عائدا الى الدار البيضاء. كان رجال الامن يتابعون تحركه واتصالاته. في وسط المدينة توقف، دخل مكاتب شركة للطيران. تبين لاحقا انه حجز تذكرة سفر الى باريس، ثم قصد منزل اسرته. مكث هناك 10 دقائق ثم غادر حاملا حقيبة سفر، ركب سيارته واتجه الى مطار محمد الخامس. اجرى عدة مكالمات هاتفية، احداها استوقفت رجال الامن. كانت مع شخص يدعى جمال. قال له: كل شيء تم كما خططنا له، توصلت بالامانة وسوف اهاتفك في الرابعة لاطلاق سراح الطائر الميمون. ايقن والي الامن ان لكريم شريكا. كان ضروريا ارجاء لحظة الاطباق عليه الى حين معرفة المكان الذي تحتجز فيه زكية بن جردون. بينت التحريات ان الرحلة التي سيسافر على متنها كريم الصالحي ستتوقف بمدينة طنجة، هي فرصة اضافية لاعتقاله. كانت الرحلة ستقلع من الدار البيضاء في 4:30، وبعد التوقف في طنجة ستقلع الى باريس في 5:30. امر والي الامن بان لا تفتش امتعة كريم، وان يكون عبوره الى قاعة الاركاب طبيعيا. ما ان اتم الاجراءات اتصل كريم بشريكه جمال. قال له: اذهب الى بيتنا واطلب من ميلودا الخادمة ان تسلمك الصندوق، بعد ذلك اطلق الطائر الميمون، احرص ان لا يكتشف مكان القفص. في الساعة 5 توقفت سيارة عند باب عائلة الصالحي. نزل منها شاب، طرق الباب، فتحت الخادمة، تبادل معها 4 كلمات، غابت لحظات ثم عادت تحمل صندوقا سلمته اليها. تحركت السيارة مسرعة، اخذت وجهة عين دياب. كانت سيارة مموهة للشرطة تتبعها من بعيد. توقفت عند فيلا تبدو خالية من السكان. نزل رجال الامن واقتحموا الفيلا بسرعة. باغت الرجل قبل ان يلج غرفة كانت مغلقة. حينما تم فتح الباب تراءى لهم جسد ممدد على الفراش. كانت زكية بن جردون مكبلة اليدين والرجلين، مربوطة الى الفراش، وقد تم تكميم فمها بشريط لاصق. كانت مجهدة. الرجل الذي تم تصفيده يدعى جمال الجاموسي. في الصندوق عثر على 20 مليون سنتيم، هي نصيبه من الفدية. في مطار طنجة كانت الطائرة التي تقل كريم الصالحي قد باشرت عملية الهبوط. كان رجال الأمن في الانتظار، وما أن توقفت الطائرة حتى تم إنزال كريم الصالحي. على التو تم نقله إلى الدار البيضاء على متن طائرة مروحية كانت في الانتظار. حين أدخل إلى مكتب والي الأمن وجد هناك عبد الصادق بن جردون وابنته زكية، وفي ركن من المكتب كان شريكه جمال. اعترف كريم الصالحي بأن حقده على السيد عبد الصادق بن جردون الذي اغتنى ولم يساعد والده ولم يرد له الجميل الذي أسداه له حين كان طالبا في فرنسا هو ما دفعه إلى التخطيط لخطف زكية. قال إنه لم يكن يريد إيذاءها، ولكنه كان يريد النيل من والدها والحصول على المال. أقر كريم الصالحي بأنه أشرك جمال الجاموسي في العملية، واختار التضليل بأن نسب عملية الخطف إلى جماعة إسلامية متطرفة. بعد إتمام المسطرة تم تقديم الظنينين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمتابعتهما من أجل تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والابتزاز. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.